ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراءة الكتائب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراءة الكتائب. بارك الله فيك. الصورة الثانية. مثبتة ولا منفية؟ نعم. يليها صفة. طيب. مثاله. فتى كمل توصل. ها؟ إيش المال باقية؟ جواد فما يبقي على الماء الباقي. طيب هات مثال من عندك نعرف انك فاهم. لا لان كريم غير انه الارض احدا هذه معنى كريم. فلان كريم غير انه شجاع. تمام. ذكرنا بالامس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم جميل الا ان كان فقينا فأعنه الله. وقلنا أن هذا من باب تأكيد المرجع بما يشبه الذنب. والصواب خلافه. هذا تأكيد الذنب بما يشبه المرجع. لأن هذا يقتضي أنه ما دام أغناه الله أن يؤدي زكاة ولا يمتنع منها. طيب. نريد كناية قريبة. نعم. اي نعم. ما حضرت. هما كناية قريبة متوسطة وبعيد. وين انت؟ نعم نعم. طويل النشاء. كيف ذلك؟ طيب طال رجال هذا قريب. طيب كثير الرماد من القريب ومن البعيد. من البعيد ليش؟ ايش اللوازم؟ كثير الرماد كثير العقاب. نعم كثرة الأكلين. طيب كثرة الضيفان. ويلزم من كثرة الضيفان الكرم لأن ليس بكريم ما يأتي أحد. طيب ناخذ درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحق لي أن أحمد. إيش؟ أحمد الله وحق لي أن أحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه. لا كلام بس الله يهديك. هذه خطبة زاد المستقبل. ها؟ ما لها فرق. نعم. كمل شيخ. نعم. كمل. كمل كمل أنا شيخ. امشي. أحمد الله وحق لي أن أحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد. محسنات لفظية. يعني معها لما انتهى المؤلف من المحسنات المعنوية ذكر المحسنات اللفظية التي تعود إلى اللفظ فقط. نعم. الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى ويكون تاما وغير تام. فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الهيئة والنوع

ما فيها خطأ في الإعراب من من شرطية. إذا كان شرطية يجب حذف الياء، هذا الذي يظهر. نعم. أي يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. نعم. قرب منا فرأيناه أسدا يريد أبخر. نعم نعم اتصال. قبل حتى يفعل الشعراء، أي أن هذا بعيد جدا، أن الشعراء لا يفعل. ليش؟ قال من الهداة من يبتدي بالكلمة لا يبتدي. قلبها على الشعراء في الشعراء أنهم يعني حتى يفعل الشعراء، وقليلا لا يفعل الشعراء. الشعراء يعني حضرهم على القول. هذا يمكن، لكن مثلا ما دام عندنا شيء ظاهر واضح وهو ابقاء الياء مع الجزم يكون اوضح. طيب نعم. لماذا؟ ها لان ما في علاقه. طيب للعلاقه يجب عليك أن تفعل كذا، تقوله بشدة مخاطبا لمن إذا فعل عد فعله كرما وفضلا. هل هذا بليغ أو غير بليغ؟ غير بليغ. غير بليغ ليش؟ لمخالفة مقتضى الحال. لأنه مخالف لمقتضى الحال. تمام. باء وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا عما يأتي. أم الخبر أم الإنشاء قوله الكل أعظم من الجزء، وقوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. يلا قل تسأل المشي تفضل. نعم خبر ماذا تقولون؟ خبر. نعم. إن قارون كان من قوم موسى. نعم. ما الذي يستفيده السامع من قولك أنا معترف بفضلك أنت تقوم في السحر رب إني لا أستطيع الاصطبار. يا محمود المثال الأول ما؟ المدح في أي جمل؟ هذه مدح. ماذا تقولون؟ ظاهر أن المعزول الظالم تريد الشكر وتفيد المدح من كلمة فضل. محمد خليل يقول ما هو الدليل على عدم جواز الاقتباس بشيء من القرآن أو الحديث مع أن الصحابة يقتبسون بشيء من القرآن؟ الله وطلحة لما وصلوا الخبر أن قتلة عثمان نادمون على ما فعلوا فقال تبا لهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذا ليس من الاقتباس، هذا من الاستشهاد. وأولا لابد أن يثبت هذا عن طلحة، ثبته أولا ثم انظر هل يدخل بهذا أو لا، لأن هذا واضح أنه قرآن مستقل لكن استشهد به على نظير، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، صلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الذي يستفيده السامع من قولك أنا معترف بفضلك أنت تقوم في السحر ربي إني لا أستطيع اختبارا. هذه كلها كنايات. قوله أنا معترف بفضلك كناية عن إيش؟ نعم، أنه له إفضال عليه. وأما دلالة اللفظ فهو أنا معترف بفضلك، على أنه يمكن يريد المؤلف أن يكون هذا كلام بقدر المعنى. أنت تقوم في السحر ليش؟ للتهجد والصلاة، كناية عن تهجدي. يا ربي إني لا أستطيع الاستبارة، كناية عن أمراضه التي أصابته. نعم. من أي الأضرب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إنا إليكم مرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم. من الذي دلك على أن الأول طالب والثاني إنكار؟ ها؟ طيب، مؤكدين. والأصل أن ما جاء بتأكيد واحد بتوكيد واحد أحسن، توكيد أحسن من تأكيد. قال الله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيد. طيب، أحسن. من أي أنواع الإنشاء هذه الأمثلة وما معانيها المستفادة من القرائن؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الأمر في قول فجئني. طيب، ما معانيها المستفادة من القرائن؟ لا، الفخر. اين الفخر؟ يعني لا، لن يكون لك مثل اباء. اعمل ما بدا لك. الامر المراد بالتهديد. تمام. لا ترجع في غيك. النهي ليش؟ تهديد. توافقون على هذا؟ ها؟ إن كان فيه بمعنى عن فهو تهديد لا شك، إن كان قصده أنه لا يرجع فيه يعني الإرشاد والنصح فيه لا شك التهديد. نعم. لا أبالي أقعد أم قام. ايش اللي كوش المقصود المعنى المستفاد منه؟ ها؟ طيب، هل يجازى الا الكفور؟ لا تقريبا. لا نعم. حصل حصل. طيب، ألم نربك فينا وليدا؟ وش المراد؟ ها؟ ايش التصريح؟ التصديق. ايش المن؟ لا، التقرير يا جماعة، تقرير. مثل ألم نشرح لك صدرك. نعم. ليس هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد. تعرف يا محمد خليل؟ تعرف هندا؟ امرأة. طيب، أنجزتنا ما تعد، وش وعدت؟ ها؟ لا حقيقة،

السؤال عن الجملة حضر السالف. نعم تسجيل يعني في كلية الشريعة. ها ايش نعم ها إيه؟ الظاهر نعم المقصود بيان أن من تريده حضر، لكن لو قال نعم ما يكفي في الجواب، لكن إذا قال حضر السارق فمعنى هذا زيادة الإيضاح. الجدار مشرف على السقوط، تقوله بعد سبق ذكره تنبيها لصاحبه. هذه من جهة الأطناب والتطويل ماذا نقول عنها؟ هل الألفاظ مساوية للمعاني أو زائدة أو ناقصة؟ نعم مساوية. إذن مساواة. وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. نعم يعلم به. طيب لماذا المحذف أم أراد بهم ربهم رشدا مع أنه معلوم؟ يعني تحاشي إضافة الشر إلى الله عز وجل. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إيش؟ وين؟ ها؟ إيش؟ وين؟ وين المقابل؟ ما ذكر المقابل؟ حذف للعموم لأن أعطى يعني أعطى المال مستحقا مثلا اتقى اتقى الله. نعم. خلق فسوى. نعم. ها؟ أيهم؟ نعم. قال الله تعالى الذي خلقك فسواك. سوى إيش؟ يعني في إيجاز هذا؟ أو مساواة؟ إيجاز. إيجاز هنا هو الإيجاز الآخر. ألم يجدك يتيما فآوى. يلا خليك. إيش؟ تقرير في قوله. رجل. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهو وين يعني حذف المبتدا تقدير فصبري صبر جميل. نعم إجاز حذف. من ضج الزروع ومصلحة الهواء. نعم يعني إن الظاهر يريد معنى يريد من هذا الشمس وحرارتها محتال مراوغ بعد ذكر إنسان. إيش؟ إخفاء؟ ليش؟ وكيف ذلك؟ نعم. للتحقير. ها؟ للتحقير. ها؟ أيهم؟ أي حرف؟ بعد ذكر إنسان. ها؟ يعني تقدير هو إنسان، هو محتام ورعوه؟ نعم. طيب. أم كيف ينطق بالقبيح مجاهراً؟ والحر والهر يحدث ما يشاء فيدفنه. هذا استفهام إنكار. نعم، يعني معناه كيف انه اذا فعل القبيح جاهر بذكره والهر يحدث ما يشاء فيدفنه. مش معنى يحدث ما يشاء؟ يعني أنعيد عندما يبول أو يحصل منه شيء آخر يدفنه. نعم، يعني كان يقول الهر أحسن منه. الشيخ السؤال في الحث يا شيخ. ها؟ السؤال في الحث، ما هو في استفهام. ما هو ظاهر، ما هو ظاهر، ما في حرف. أم كيف ينطق القبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء فيدفنه. أعتقد فيدفنه بعيد، ما هي بهذا الشيء. ها؟ لا لا لا، ضد التشبيه. وكأن يسألهم عن دواعي التقديم والتأخير في هذه الأمثلة ولم يكن له كفوا أحد. غير. نعم. لا، ما فيها، ما فيها غير حصر. تقديم مخصوص بالنفي. مراعاة الفواصل، مراعاة فواصل الآيات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو قال ولم يكن له أحد كفوا اختلفت الفواصل. ما كل ما يتمنى المرء، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ها؟ مش بلغة تشبه ظنه. كل شيء تشبه ظنه. كانت النبي يعني بيت يقول يعني كانت السفينة ما لا يشتهي سفن الشيخ. وين هو؟ ما ذكره؟ ما ذكره؟ ما ذكر تجريح؟ ما نقدر؟ لا، وقدرنا أبدا المحذوف ما ذكر. نعم. ها؟ في عموم السرد. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم. السفاح في دارك. نعم، تعجيل المساء. السفاح في دارك. نعم، بالشكل عجيل له المساء. نعم. إذا أقبل عليك الزمان نقترف عليك ما نشاء. مساواة ولا اطناب؟ ولا اطناب؟ وش يقول هذا؟ التقديم والتأخير. نعم. وين التقديم؟ وين التقديم؟ نعم. في عليك. ها؟ إذا أقبل عليك. الأصل إذا أقبل الزمان عليك. ما أظن يتصل إلى درجة البلاغة إذا أقبل عليك الزمان، لأن الأصل نقترف عليك ما شاء إذا أقبل عليك الزمان. نعم. الإنسان جسم نام حساس ناطق. جسم نام حساس ناطق. وين تقديم التأخير؟ نعم، لأن النطق هو الفصل الذي لازم يكون في الآخر. مش أتوك مش. الله أسأل أن يصلح الأمر. نعم. الحصد. نعم. الدهر ملأ فؤادي شيبا. نعم. ملأ فؤادي من فؤادي. فؤادي. فؤادي عن مقدم الرأس. شيبا. وشيء تقديم تأخير دهره. الدهر قدمه على ملأ، والأصل ملأ الدهر فؤادي شيء. لكم دينكم ولي دين. محمود اختصاص. ثلاث تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. وما أنا أسقمت جسمي به. لا وما لا لا بيت ثاني يعني. ها نعم تعجيل المصرف يعني. تعجيل المصرف. طيب إيش ها وين استعان؟ لا هو يسأل عن سبب تقديم التأخير. أفضل أول الأسئلة كان يسألهم عن دواعي التقديم والتأخير. نعم. وما أنا أسقمت جسمي به وما أنا أضرمت في القلب نارا. إيش الدواء؟ دواعي التأخير والتقديم. تقديم محق الإنكار هذه قاعدة ما سمعنا بها إلا الآن. تقديم محق الإنكار. طيب إيش قوله؟ أو في القلب. أضرمت في القلب نارا يعني ولم يقل نارا في القلب. وكان يسألهم بعد التشبيه عن التشبيهات الآتية: وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا. تمثيل صح. تشبيه التمثيل لأنه مكون من صورة متعددة. نعم. كأنما النار في تلهبها والفحم من فوقها يغطيها. زندية زندية شبكت أناملها من فوق نار جث لتخفيها. وش فيها؟ خليل محمد خليل. نعم. ها؟ إيش؟ خطأ. وش نوع يا اخوان؟ هل الزنجية تشبه بالنار او بالعكس؟ تشبيه مقبول. تشبيه مقبول. وهو ايضا تمثيل في الواقع. تمشيه لكن التشبيه تمثيل في البيت الاول انتهينا منه. وكأن اجرام النجوم لوامعا. وكأن أجرام النجوم لوامعا ترون فرن على بساط أزرق. ما الغرض؟ هو أصل التمثيل تقرير حال المشبه.

يحيي ويميت، أو من كان ميتا فأحييناه. مش فيها مطابقة؟ يحيي ويميت أو من كان ميتا فأحييناه. خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. في طيب كيف اشرح؟ خلقوا يعني اوجدوا، وما خلقوا لمكرمه خلق الثانيه، ان كانت غير الاولى صار جناس والا فليس جناس. على راس فز ما في مقابله ها؟ لأنه مقابلة، خلقوا وما خلقوا المكرمة، أما الثاني في مستقلة. نعم في إيش ناس خلق؟ هذا الخلق بمعنى الإيجاد في كله، وجناس لابد أن يكون الثاني مخالف للأول في المعنى. نعم ليش؟ فكأنهم خلقوا يعني أوجدوا، وما خلقوا ما أوجدوا. نعم. على رأس حر تاج عز يزينه يزين. على رأس حر، على رأس حر تاج عز، تاج عز يزينه، وفي رجل عبد قيد ذل يشينه. نعم. ما شاء الله كلكم مرحبا. يلا يا سيدي. مقابلة. نعم. رأس يقابل رجل، حر يقابل عبد، تاج يقابل قيد، عز يقابل يزينه يشين. من قاس جدواك يوما بالسفح أخطأ في أخطأ مدحك. السحب تعطي وتبكي، السحب تعطي وتبكي وتبكي، السحب تعطي وتبكي، وأنت تعطي وتضحك. عندك علم؟ حسن التعليم. طباق مقابلة. صحيح. نعم. ها؟ تفريق في ايش؟ مقابلة. طباق مقابلة. تعطي وتبكي، وانت تعطي وتعطي وتبكي، لان المطر ينزل دموعا، وانت تعطي وتضحك. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا تجون نجوم. جميش وضد ايش؟ تفير. نعم. إنما هذه الحياة متاع، والسفيه الغبي من يصطفيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. نعم. تقسيم قصر. إنما هذه الحياة متاع. لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. يسلو، يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. عاشر الناس بالجميل وخل المزاحمة، وتيقظ وقل لمن يتعاطى المزاحمة.

ما سلم به؟ نعم. طيب هل عندك هي عندكم النونية ولا نصورها هنا نعطيكم إياها مطبوعة؟ ها؟ أجل هو إن شاء الله هو الدرس، وسيكون هناك قواعد تمهيدية قبل أن نشرح في شرح، وشرط أن تحفظوا ملتزمون بهذا الشرط والمسلمون على شروطه. طيب